لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في علم أصول الفقه وفيما يتعلق بالأدلة المختلف فيها. دليل الثالث من هذه الأدلة الاستحسان، والاستحسان هذه الصيغة استفعال، وهو طلب الحسن، وفي اللغة وفي العرف كما قال الشيخ هو اعتقاد الشيء حسنا. الاستحسان من حيث أصل اشتقاقه استفعال، من الطلب طلب الحسن أو طلب الشيء الحسن، وهو في عرف أهل اللغة في اللغة وفي العرف العام اعتقاد الشيء حسن. قال الشيخ رحمه الله تعالى وهو اعتقاد الشيء حسن، لماذا لم يقل وهو مثلا جعل أو العلم بحسن الشيء؟ مثلا استحسان هو العلم بحسن الشيء أو حقيقة حسن الشيء، وإنما قال اعتقاد. قال اعتقاد الشيء حسن ليدخل فيه ما يستحسنه، كل ما يستحسنه الإنسان سواء كان حسنا في الواقع يا شيخ محي، سواء كان حسنا في الواقع والحقيقة أو ليس بحسن، لأن الإنسان قد يعتقد الشيء حسن وهو ليس بحسن. فالاستحسان اعتقاد الشيء حسنا أو اعتقاد حسن الشيء، هذا الاعتقاد قد يكون حقيقة مطابق للواقع فيكون حسنا اعتقادا واقعا، وقد يكون هذا الشيء المستحسن ليس بحسن لكنه عند الذي استحسنه حسن. ولهذا كثير من الناس يستحسن أشياء وهي ليست حسنة. إذن فالاستحسان اعتقاد الشيء حسنا، قد يكون الشيء في حقيقته حسن وقد يكون ليس بحسن، هذا معناه في اللغة وفي العرف. لكن معناه في الاصطلاح الذي هو الدليل الشرعي الذي اختلف فيه أهل العلم باعتباره دليل أو ليس بدليل، ما حكم ما معناه؟ قال لك ثم قيل في تعريفه، ثم قيل في تعريفه يعني في بيان حقيقته أو في حده الاصطلاحي عند الأصوليين. واحد، هذا أحد التعريفات، إنه دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على التعبير عنه. دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يستطيع أو لا يقدر على التعبير عنه. يا محي خليك معنا وبعدين تكمل عشان ذكر فيه. دليل ينقدح يعني يظهر أو يعني يكون يتعلق في ذهن المجتهد في نفسه وفي ذهنه، لكنه لا يستطيع التعبير عنه. عنده شيء في نفسه مقتنع به، يعرف أنه يدل على أن هذا الحكم كذا، لكن لا يستطيع التعبير عنه. قالوا هذا إذا وصل المجتهد إلى هذه الدرجة بأن لديه في ذهنه شيء يعتقده هو الصواب والحسن بناء على أمر تيقنه في نفسه، لكن لو سئل عنه ما دليله لا يستطيع التعبير عنه، قال هذا يسمى استحسان. وقد نقل هذا أنه يعني نقل عن أبي حنيفة أنه يقول بهذا، يعني أنه دليل ينقدح في النفس لكن لا يستطيع التعبير عنه. وقد كثر النقد بهذا المعنى أو للأخذ بالاستحسان بهذا المعنى، حتى قال الشيخ هنا قال وهو هوس. صحيح. هوس وهو هوس. ما هو الهوس؟ يعني ينقدح الشيء في الذهن، ذلك الشيء. قال إن كونك الشيء، كون هذا الشيء الذي ينقدح في الذهن لا يستطيع التعبير عنه يسميه دليلا ويعتبره دليلا، قال هذا هوس. يعني هوس يعني إيش؟ الهوس في اللغة والعرف عند الناس يعني نوع ضرب من الجنون، ها؟ ضرب من الجنون، أو هو الكلام الذي لا فائدة فيه، كلام خالي من الفائدة. فيقول لك كون يعني تعتبر شيء في النفس لا يستطيع الإنسان أن يعبر عنه ويظهره وتعتبره دليلا شرعيا، هذا هوس، هذا هوس. إذن الاستحسان بهذا المعنى لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا، ومن قال به فإنما يقول بكلام الله معنى له. يقول الشيخ وهو هوس يعني ضرب من الجنون أو قبال أو كلام لا معنى له، لماذا هو هوس؟ قال إذ ما هذا شأنه، إذ يعني لأن ما هذا شأنه وهو الذي لا يمكن لا يستطيع الإنسان التعبير عنه، خفي يعني لا يستطيع الإنسان أن يظهره ويبينه للناس حتى يعرفوا أنه حق أو باطل، صواب أو خطأ. قال إذ ما هذا شأنه، يعني أنه لا يستطيع المجتهد التعبير عنه، يقول لا يمكن النظر فيه. ما هذا شأنه؟ لا يمكن النظر فيه لتستبان أو لتستبان صحته من سوء. ولو فتح هذا الباب لقال كل قائل أنا والله أعتقد أن هذا الشيء حسن، لأن في ذهني خلاص اعتقدت ورسغ في ذهني أنه حسن وأنه حكم الله وأنه يجب الأخذ به، بمعنى أنا لا أستطيع التعبير عنه. كل واحد فينا يقول هذا، فيقول المعتبر في الأدلة الشرعية هو ما كان ظاهرا يستطيع الإنسان يظهره ويراجع ويرجحه ويقارنه بين غيره من مع غيره من الأدلة ليظهر صحته من ضعفه من خطئه، قوته من ضعفه، حتى يكون مجال للاجتهاد والنظر. أما مجرد إنسان يعتقد أو يرى أن في ذهنه أن هذا شيء حسن لدليل أو لأمر يقول ينقدح في نفسه وفي ذهنه ولا يستطيع التعبير عنه، طيب ما دام لا يستطيع التعبير عنه كيف يعرف أنه حق أو باطل؟ يقول هذا لا يصح. إذ ما هذا شأنه لا يمكن النظر فيه لتستبان صحته من سقيمه. طيب إذا الاستحسان بهذا المعنى لا يصح، لا يصح. وإذا كان كذلك فما وجه اختلاف العلماء في هذا الدليل وأنه دليل شرعي وأخذ به كثير من أهل العلم، بل قال بعض المحققين إن الاستحسان مأخوذ ومعمول به في جميع المذاهب، في مذاهب الأئمة كلها. هل هو هذا؟ قال لا، ليس هذا، ليس هذا هو الاستحسان الذي أخذ به أبو حنيفة، ولا أخذ به الإمام مالك، ولا الذي أخذ به أحمد، ولا حتى الذي نقل عن الإمام الشافعي الذي أكثر من النقل على الاستحسان. إذن فما هو؟ ننظر إلى معنى آخر الذي اختلفوا فيه. قال من المعاني أو التعريفات للاستحسان، قالوا ما استحسنه المجتهد بعقله، ما استحسنه المجتهد بعقله، هذا يسمى عند ذلك المجتهد استحسان، ويعتبره دليلا يرجع إليه لأنه نظر في الأدلة وفي هذه الواقعة فرأى بعقله، ليس بعقله المجرد. أو نأخذ التعريف، تعريف هكذا ما استحسنه المجتهد بعقله. طيب هذا حتى تعريف هذا الاستحسان، هل هذا هو الاستحسان المختلف أو لا؟ يقول الشيخ هذا التعريف للاستحسان محتمل، فإن أريد مع دليل شرعي، إن أريد أنه ما استحسنه المجتهد بعقله مع دليل شرعي فهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، لأن إذا ظهر الدليل على أمر أو على حكم شرعي لا بد أن يستحسنه عقل المجتهد، وهذا لا خلاف فيه. وكلما ذهب من أهل العلم إلى ترجيح حكم بناء على فهم صحيح من دليل شرعي فهو حسن في رأيه لأنه مستند على هذا الدليل، يقول بهذا المعنى لا خلاف فيه. ونحن قد رأينا أن هناك خلاف في الاستحسان، إذن فالاستحسان بهذا المعنى وهو أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله بناء على فهمه من الدليل هذا لا خلاف فيه، فليس هذا هو الاستحسان المختلف. وإن أريد، يقول الشيخ إذ لا فرق بين نعم وإلا منع، وإلا منع. أين كتابك سيد؟ مع كتاب. وإلا منع يعني وإن لم يكن مع دليل شرعي بل مجرد استحسان بالعقل فهذا ممنوع. وإلا منع يعني الأول استحسان المجتهد بعقله مع دليل شرعي هذا محل وفاق. إذا كان اجتهاد استحسان بالعقل من غير دليل شرعي هذا ممنوع. لماذا هو ممنوع؟ قال لك لأنه عندئذ لا فرق بين العالم وغير العالم مدام مجرد استحسان بالعقل. مدام المسألة مناطها العقل ونظر العقل مجرد فما الفرق بين العالم بالأدلة الشرعية وبين غير العالم؟ كل يريد أن يقول والله أنا بعقلي أرى أن هذا كذا. لا فرق بين العالم والعالم إلا النظر في أدلة الشرع. فحيث لا نظر في أدلة الشرع كان المعول عليه هو العقل والاستحسان العقلي. إذن إذا فلا فرق بين العالم والعالم وهذا لا خلاف في منعه. يعني كونه مجرد الاستحسان بالعقل فإذن ما الفائدة ما الفرق بين العالم والعام في هذا؟ ولأنه يكون حكما بمجرد الهوى واتباعا للشهوة فيه. نعم لأن الاستحسان بالعقل غير المنضبط بالضوابط الشرعية وبالدليل الشرعي أمر قد يعتبره الغرض والهوى والشهوة ونحو ذلك مما يخرجه عن مساره الصحيح يكون لا ضابط له. لا ضابط له لأنه إذا كان علقت الأمور وخاصة يعني الأحكام الشرعية بالعقل المجرد العقول مختلفة متفاوتة والعقول والأنظار والفكر قد يتأثر بتأثر المصالح وبالأمزجة وبالخلاف فما ينضبط لا ينضبط. إذا ضابطه أن يكون إيش؟ أن يكون متعلق بالدليل الشرعي. أما مجرد العقل فليس لا يصلح أن يكون يعتمد عليه في النظر والأحكام في الأحكام. فإذا تعريف الاستحسان بأنه ما استحسنه المجتهد بعقله إن كان مع الدليل الشرعي فلا بأس وهو محل اتفاق، وإن كان بدون دليل شرعي فهذا لا خلاف في أنه ليس بصحيح. طيب ثم يظهر فيه من على هذا التعريف وأنه بالعقل المجرد ما ذكروه من أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله في الأحكام الشرعية. يقول هذا ليس عقليا ضروريا ولا نظريا. يقول نحن الآن نتكلم في الأحكام الشرعية نتكلم في الأحكام الشرعية والأحكام الشرعية أصلها ومبدأها ماذا؟ الشرع. فلا مجال للعقل فيها ولا مجال للعقل فيها. وحتى هذه الأحكام الشرعية سواء كانت في المعاملات وفروع العبادات أو في العقيدة لا مجال للشرع فيها للعقل عفوا طبعا لا مجال للعقل فيها. وإلا لو كان المسألة عقلية بحتة والدليل العقل المجرد ما اختلف الناس في كثير من الأحكام في كثير من الأشياء يعني التي ليست ضرورية. خذ مثلا أهم الأشياء في حياة الناس في حياة الناس التي وجدوا من أجلها ما هي؟ توحيد الله وعبادة الله وعدم الشرك بالله. عدم الإشراك بالله توحيد الله الخالق البارئ المصور الرازق المستحق للعبادة توحيده. هل عرف بالعقل؟ لا. يعني ليس ضروريا بالعقل أن يوحد الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنزل الله الكتب وأرسل الرسل ولهذا اختلف الناس وتجد أكثر الناس كفار مشركون. تجد أكثر الناس غير موحدين لله بل كفار. فلو كان الحكم الشرعي مناطه العقل الضروري ما اختلف الناس لأن يعني ما يدل عليه العقل ضرورة لا يختلف فيه العقلاء. ما يدل عليه العقل ضرورة لا يختلف فيه العقلاء. إذن هذه الأحكام ليست مما يدل عليها العقل ضرورة بل مما تحتاج إلى نظر واستدلال ودليل شرعي. فلا نقول إن الاستحسان وهو ما استحسنه المرء بعقله يصلح أن يكون دليلا شرعيا لحكم شرعي. لا لأنه ليس ضروريا حتى يتفق الناس عليه جميعا. ولهذا نجد الناس في أهم الأحكام ما اتفق لأنه فيه دليل وفيه نظر والله سبحانه وتعالى. في هذا المعنى، في هذا المعنى الأساس، يعني الإيمان بالله وبوجود الله وبوحدانية الله إلى آخره، ما ترك للناس مجرد عقولهم. نعم الخلق أو البشر ولدوا على الفطرة، فطرة، إذا بقي على الفطرة فهو على الفطرة، لا مجرد عقل، بل على ما فطره الله الجبلة. لكنه حتى طبعا فاستهوتهم الشياطين، حتى يخرج عن مسار الشياطين وسبل الشياطين، أن جعل الله له الأدلة والبراهين، فجعل له الأدلة والبراهين، الأدلة العقلية تفكر في خلق الله وفي الكون وكذا إلى آخره، وهو نظر، والأدلة الشرعية لم يكتفي الشرع والخالق سبحانه وتعالى بمجرد أدلة الكون، بل أرسل الرسل وأنزل الكتب للدلالة الشرعية على هذه الأحكام، ابتداء بتوحيد الله وانتهاء بآخر جزئية من جزئيات الفروع. يقول إذن فنحن في مجال الأحكام الشرعية، ليس مجالها العقل، ليست من الضروريات التي لا يختلف الناس فيها، بدليل أن الناس اختلفوا. إذن فلا بد من دليل، مجرد العقل لا يصلح دليلا. قال وأيضا هو ليس نظريا، يعني ليس عقليا نظريا، وإلا لكان مشتركا، وليس عقليا نظريا وإلا لكان مشتركا بين هذا وهذا، بين من كل واحد ينظر فيه بالنظر العقلي. قال ولا سمعيا، لا يعرف بالتواتر السمعي، لأنه ليس فيه دليل سمعي متواتر بأن العقل المجرد يدل على إيش؟ دليل شرعي. إذ تواتره مفقود وآحاده كذلك لا يفيد. يقول وليس ضروريا أو مقطوعا به سمعا، كون الاستحسان بالعقل المجرد دليل شرعي، هذا ليس معلوما قطعا بالدليل السمعي، لأنه ليس فيه دليل تواتر، يعني الدليل جاءنا بالتواتر على أن العقل المجرد يدل على العقل المجرد، ليس لدينا شيء، يعني نصوص متواترة على أنه يعتمد على العقل المجرد في معرفة الإيش الحكم الشرعي. ولا يصلح الآحاد فيه دليلا، ولا يصلح الآحاد فيه دليلا، لأن الآحاد لا يكون دليل على أصل الدليل الذي هو قطعي في الدلالة كالاستحسان. يقول الاستحسان أصل، كونه دليل يعتمد عليه أصل، فالاستدلال عليه بخبر آحاد وهو ظني بالثبوت لا يصل، لأنه لا يستدل بالظن على القطع. إذا كان كذلك عرفنا أن الاستحسان بالعقل المجرد لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا، فمن فسره بهذا فتفسيره خطأ، ولا نقول ولا يصح الاعتماد عليه. إذن الاستحسان بالعقل المجرد من الدليل لا يصلح أن يكون دليلا شرعيا. نبقى أعيد السؤال الذي بدأته بأوله. طيب إذا كان كذلك، فهل من أهل العلم من قال إن الاعتماد على العقل المجرد هو الاستحسان، وهو الدليل الذي سموه استحسانا؟ الصحيح لا، لا، لم يقل أحد من أهل العلم المعتبرين أن الدليل أن ما يراه العقل المجرد عن الدليل حسنا يعتبر دليلا شرعيا، لا، لم يقل أحد من ذلك من أهل العلم المعتبر. إذن فما الدليل؟ ليس لا نقول الآن فما الدليل، إذن فما هو الاستحسان؟ نرجع، فما هو الاستحسان المختلف الذي اعتبره بعضها العلم دليلا شرعيا وبعضهم قال إنه ليس بدليل شرعي؟ إلى الآن ما وصلنا إليه، لأنه الاستحسان بمعنى ما ينقدح في ذهن المجتهد لا يستطيع التعبير عنه، هذا لم يقل به أحد. الاستحسان بمعنى ما يدركه العقل المجرد، هذا لم يقل به أحد. الاستحسان ما يدركه العقل مع الدليل، هذا محل وفاق، فهو استدلال بالدليل، ولا يصلح ولا يمكن معرفة الدليل إلا باستخدام العقل، فهذا ليس هو محل الخلاف. طيب فما هو محل الخلاف؟ سيأتي. لكن الشيخ ساق أدلة للقائلين بحجية الاستحسان، للقائلين بحجية الاستحسان، وأنه الاعتماد على ما يستحسنه العقل، فذكر لهم بعض الأدلة وأجاب عليها. يقول قالوا يعني القائلين بالاستحسان، وكأنه جعل قولهم أنهم قالوا بالاستحسان بمعنى الاعتماد على ما يدركه العقل ويراه حسنا. قال لهذا أو للأخذ بالاستحسان بهذا المعنى دليل شرعي. ما الدليل؟ قال الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما الدليل من كتاب الله؟ الدليل من كتاب الله استدلون ببعض الآيات، يقولون من ذلك قوله تعالى فيتبعون أحسنه، الشيخ ذكر في المد فيتبعون أحسنه أول الآية والآيات التي قبلها. ها؟ أي نعم، الذين اجتنبوا أول الآية والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى ربهم وأنابوا إلى الله فلهم البشرى وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. إذن هذا في سياق الإيمان بالله واجتناب الطاغوت، والذين اجتنبوا قبلها الآيات، ثم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. قال والذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، فأخذوا كلمة أحسن وقالوا الله سبحانه وتعالى قد مدح الذين يتبعون أحسن القول، والأحسن ونحن نقول بالأحسن ما يستحسنه العقل. هذا استدلال. الدليل الثاني أيضا الآية الثانية، الآية الأولى هذه في سورة الزمر والثانية في سورة الزمر، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، في آخر سورة الزمر. اتبعوا إيش؟ أحسن ما أنزل إليكم، فجاء الأمر باتباع الأحسن، وهناك المدح على الأخذ بالأحسن. وأيضا من الحديث أو من السنة تذكرونه من السنة وهو ليس حديثا، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، هذا دليل من السنة. قالوا ودليل آخر هو الإجماع أن الصحابة استحسنت بعض الأعمال وأجازتها مع أنه وأجمعوا عليها. قال واستحسنت الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة، استحسنت طبعا الآيات الاستدلال بها ظاهر أنه فيها اتباع يعني المدح على اتباع أحسن القول، وفيها الأمر باتباع اتباع أحسن ما أنزل من الله سبحانه وتعالى، والحديث فيه ثناء على ما أخذ به المسلمون من حسن، والأمر به ما رأاه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. إذن فالاستحسان من هذا القبيل فيجوز أن يؤخذ به. والدليل الرابع الذي جعلوه أو الثالث الذي اعتبروه من الإجماع أن الأمة أجمعت على جواز دخول الحمام من غير تقدير أجرة. هذا مثال يذكر، الحمام المعروف سبق معنا أكثر من مرة أن المراد بالحمام ماذا؟ هي الأماكن التي يعني يستعمل فيها استعمال الماء الحار وتغيير كذا يجلس فيه فترة كثيرة يعني، وبعضهم يستعملها للتفضب ونحو ذلك. ليس المراد به المراحيض التي في كذا، لا، الحمامات المعروفة تسمى الآن السونة ومسونة وكذا إلى آخره. هذه ما كانت معروفة في الجزيرة العربية، لما فتحت الشام وكذا وجدوا مثل هذا. فإيش الأمر فيها؟ كيف طريقة استعمالها؟ أماكن وفيها الماء يعني الماء المسخن وفيها الماء المبرد وفيها بطريقة معينة. هذا الماء الذي يعني مفتوحة يدخلها الناس للاستحمام لأخذ يعني قضاء وقت فيها من أجل أنهم يعني يأخذوا شيء من الراحة فيها من الاغتسال واستعمال الماء الحار ثم بعده كذا بطرق معينة يستخدمونها. هذا الاستخدام نوع من الاستئجار، نوع من أخذ شيء إجارة، إجارة شيء مستهلك وهو الماء. لا يعرف ما هو مقدار هذا الشيء المستهلك. يدخل الإنسان ويأخذ وقت نصف ساعة ربع ساعة والماء يصب وكذا إلى آخره، ما يدرى كم مقدار الماء الذي يستهلكه حتى يعطي ثمنه. الأصل في الإجارة والأصل في البيع والشراء أن يكون الثمن معلوم والسلعة معلومة، لكن هذا استخدام شيء مقدار معين من الماء لا يعرف ما مقداره ويعطيه ثمن لا قد يكون أزود مما يستحق أو أقل. قالوا يقول إن الصحابة والتابعين لما هذا وجدوا هذا أفتوا بجواز ذلك، وأن هذا جائز وإن كان على خلاف القياس. القياس هو القاعدة المطردة أن التجارة لا تسقط إلا إذا كان الثمن معلوما والإيش والسلعة معلومة، لكن هذا السلعة غير معلومة القدر، مجهول قدره، ما يدرى كم يأخذ كم يعني واحد يمكن يأخذه 20 لتر، واحد يأخذ 30 لتر، ويأخذ 100 لتر، واحد يأخذ 2 لتر، والثمن واحد. قالوا أجمع الفقهاء أو أهل السلف على جواز ذلك مع جهالة السلع، وليس هناك دليل، واستحسنوا هذا. ما هناك دليل من نص ولا قياس، لأن القياس يخالفه. القياس القاعدة المطردة أنه لا يجوز إجارته إلا شيء معلوم، وهذا مجهول. ولا يجوز بيعه إن كان من باب البيع، لا يجوز إلا بيع شيء معلوم، وهذا مجهول. يدخل الحمام اللي هو محل ما يسمحون فيه وكذا إلى آخره، فيستغرق من الماء شيء كثير فيدفع شيئا معينا محدد وموحد، كل واحد يدخل يدفع هذا القدر، وهذا قد يستغرق أكثر وهذا يستغرق أقل. إذن السلعة المباعة أو المؤجرة غير معلومة، والقاعدة تقول أنه لابد من العلم بالعوض والمعوض. قالوا هذا يستحسن، لماذا؟ قال للضرورة، فأجمعوا على ذلك، وليس لديهم فيه نص من كتاب ولا سنة ولا قياس، بل هو مخالف للقياس. يقول إذن فإجماعهم على مثل هذه الصورة دليل على أن الاستحسان العقلي يعتمد عليه. إذن هذه 3-4 أدلة ذكرها. الآية اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، الحديث الذي قالوا حديث وهو سيد الجواب عليه، ما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ثم الإجماع على مسألة دخول الحمام بدون يعني من غير معرفة المعوض عنه. نعم، الجواب على هذه الأدلة. هذه الأدلة من حيث وقوعها ما سواها في شك، آيات كتاب الله متواترة موجودة، الحديث فيه نظر في سنده وفيه جواب على معنى، وكذلك الإجماع الذي ذكروا سيأتي الجواب عليه. نعم. ما هو الوجه استدلالهم بعدم استحسان عدم التقديم يعني مثلا الأجرة عند دخول الحمام؟ ما وجه استدلالهم؟ الضرورة، قالوا هنا يعني أمر يحتاجه الناس، ولا وليس وفي يعني الإلزام بتحديد الماء الذي يستعمله كل واحد اللي يعطى ثمن ما يستعمله فيه مشقة كبيرة، ما في هناك يعني تحديد وضبط الماء، هذا يستخدمه 10 لتر وهذا 2 لتر وهذا 100 لتر وهذا كذا، ما هناك يعني فيه صعوبة. قال وما دام فيه مشقة فالمشقة تجلب التيسير، وهذا مما أبيح للدرء للمشقة ورفع للحرج، فهو نوع استدلال بقاعدة شرعية معروفة، سيأتينا الجواب عليه، سيأتي الجواب. قال أما الآيات الآيتان فقوله أحسن، نعم اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، يقول أحسن القول والمنزل من عند الله هو ما قام دليل رجحانه شرعا. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن، ما هو أحسن القول؟ أرجح من الأول يعني. لا، الذين يستمعون القول، والقول لفظ عام يشمل كل قول، فيتبعون أحسن القول. ما هو المعيار لأن هذا القول حسن وهذا ليس بحسن؟ ما دل الدليل الشرعي على أنه حسن، هذا هو المعنى. فقوله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يعني يتبعون ما دل الدليل على حسنه، ونحن لا نخالف هذا، هذا محل إجماع. لكن كون المعيار للحسن والقبح هو العقل، لا. كذلك قوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني أحسن ما أنزل إليكم من ربكم ما ترجح دليله، ما ترجح بالدليل. نعم، كلما أنزل من عند الله حسن، ولكن كونه أحسن بمعنى أنه يعني هو المتعين في هذه المسألة، هذا لا يكون إلا بالدليل الشرعي وليس بالعقل المجرد. إذن فلا دلالة في الآيتين على أن الاستحسان بالعقل المجرد هو الدليل المعتبر. قال لك: وأما الخبر، قال: والخبر دليل الإجماع للاستحسان. الخبر يعني الحديث الذي ذكروه أنه حديث، وهو ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. يقول: أولا على فرض التسليم بأنه حديث صحيح مسند مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دليل للإجماع وليس دليل لمجرد الأخذ بالعقل المجرد، لأنه يقول ما رآه المسلمون حسن، يعني ما أجمع عليه أهل العلم والاجتهاد ورأوا أنه صواب وهو الحكم، إذن فهو الحسن يجب اتباعه. هذا على فرض أن الحديث صحيح مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث أو هذا القول ليس حديثا، وإنما هو أثر موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة المجتهدين، وقوله لا يكون